Oh. pobre, ¿eh? Sí. Quédate, ¿eh? Pues bueno, quédate, ya no te vas a pasar, quédate. Vamos. Yeah. 아니. من ورا شغل البيت الباب اظن قادم فيه خلص مره واحده لا والله عاوز اسمعك بس عاوز اريح لقيت لما انطحن هنا فوقك يا رب ثم تولى عينا ما عنديش مفتوحة يعني؟ لا لك جاي؟ معنا بكرة؟ More.